قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام، وبقول كل مرة لأني بحلم أن كل شاب من شباب المسلمين يكون في عفة يوسف عليه السلام، وأحلم أن كل المسلمين يكونوا في رحمة وعدل وعفو سيدنا يوسف عليه السلام، وبحلم أن كل المسلمين ربنا يمكن لهم مرة تانية زي ما مكن ليوسف عليه السلام. عشان كده سميناها يوسف الأحلام. النهاردة الحلقة رقم 9، والنهاردة 9 رمضان. كل عام وانتم بخير، وربنا يا رب يجعل أيامكم كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. شفنا في الحلقات اللي فاتت قد إيه إخوة يوسف كانوا بيكيدوا له المكائد والحسد والضغينة والحقد، اشتغل عليه بشكل غير عادي، ربما زي ما قلنا لأنه جميل جدا جدا وأوتي شطر الحسن والجمال، وربما لأنه كان ذكي جدا ولماح جدا، وربما حس أنه يعني كان قريب جدا إلى قلب أبيه يعقوب، وإن كان سيدنا يعقوب عليه السلام كان يتعامل معهم بالعدل التام، لكن هي المسألة مسألة أن زي ما قلنا جماعة شيء طبيعي جدا لما يكون واحد عنده أولاد كبار ومنهم ضمنهم طفل صغير، شيء طبيعي أنه يدلل الصغير، كما سئلت المرأة من أحب أولادك إليك؟ قالت الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع. بدأ إخوة يوسف عليه السلام بدأوا يدبروا له المكائد والمؤامرات عشان يتخلصوا منه. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعدي قوما صالحين. واحد منهم يقول لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. خلاص اتفقوا على ان هم يرموه في مكان بعيد ويحطوه في بير علشان يبعد عن ابوه وعلشان يخلو لهم وجه ابيهم، وان هم بقى يبقى هم يعني اللي مدللين وهم اللي محبوبين ومقربين الى الاب اللي هو يعقوب عليه السلام. وبداوا يدبروا للمؤامره ديت، وراحوا ليعقوب عليه السلام: ما لك لا تامن على يوسف وان له لناصحون، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وان له لحافظون. فيعني وضح لهم مساله، يعني قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به، انا ما اقدرش استغنى عنه، واخاف ان ياكله الذئب وايه وانتم عنه غافلون. هو كان عنهم بالذئب، هو خايف عليه منهم هم مش من الذئب، لكن كان يعني عن ذلك بكلمه الذئب. قالوا لان اكله الذئب ونحن عصبة ان اذا لخاسرون. خلاص اتفقوا خلاص، وخدوا الموافقه الاخيره من والدهم يعقوب عليه السلام ان هم ياخدوا يوسف عشان يعني يلعب ويرتع ويمرح معهم وياكل معهم، يخرج في هذه الرحله الى المكان ده. خلاص، فلما ذهبوا به، وده بقى بداية الحلقة بتاعت النهاردة، تعالوا نشوف ازاي سيدنا يوسف عليه السلام اخواته كادوا له المكائد لحد ما وصلوا انه رموه في البئر في غيابة الجب. شوف كلمة غيابة الجب، تحس ان هم رموه في مكان صحيح جدا في مكان بعيد، تحس بقسوة شديدة جدا جدا، وان يعني مش ممكن ده يتعمل مع طفل صغير عنده لا يتعدى 12 سنة. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. وشوف كلمة واجمعوا، هم 10 وأقوياء وكبار وهو صغير، ورغم ذلك أجمعوا. يعني 10 مفهومش واحد حنين، مفهومش واحد قلبه رحيم أبدا، الكل كان قلبه قاسي جدا جدا على يوسف عليه السلام. شوف كلمة وأجمعوا، مفيش واحد فيهم حتى هم خارجين يعني ضميره كده أنبوا قال لهم طب يعني طب حرام عليكم، طب يعني ده لسه صغير يعني يعني ارحموه ده، يعني وبعدين في النهاية ده أخوكم، هو ده حد غريب، ده أخوكم إزاي تعملوا معاه كده؟ طب بلاش عشان خاطر هو، طب عشان خاطر أبونا يعقوب عليه السلام، إزاي إن إحنا نخلي قلبه يتحسر على ضياع ابنه، وده ابنه المحبب إليه القريب إليه، ليه تعملوا معاه كده؟ ورغم ذلك لم يجدوا واحدا منهم يقول أي كلمة فيها شيء من الرحمة. وتخيل معايا بقى أخويا وحبيبي، وهم واخدين وهم 10 أقوياء واخدين يوسف عليه السلام الغلام الصغير المسكين اللي لا حيلة له. تخيل كده، أنا عايزك تتخيل في أرض الواقع، تخيل 10 رجالة مسكين غلام صغير والكل عمال بينهاروا بقسوة وعمالين واخدين وشدين وهو بيصرخ طب واخديننا على فين، طب أعمل إيه، طب فين المكان اللي قلته هلعب فيه، فين الأكل اللي قلته أن هاكله، طب فين الفسحة اللي أنتوا بتقولوا عليها، وهم عمالين يشدوا فيه ويجروا فيه يمين وشمال وهو عيني ضعيف لا يملك لنفسه حول ولا قوة. منظر يبكي، منظر والله يدمي القلب، ان انت تتخيل كده غمض عينيك وتخيل طفل صغير وعشر رجال عمالين يجروا فيه. لو انت شايف المنظر ده قدامك وانت شايفهم بالمنظر ده اظن انك هتنفعل وتقول حرام عليكم، ما ينفعش يا جماعه حد يعمل كده في طفل صغير بالمنظر ده، ده ازاي قلوبكم يعني طوعتكم ان انتوا تعملوا حاجه زي كده. وتخيل حبيبي في الله وهم بيلقوه في البئر وهم منزلينه في البئر وهو نازل في البئر وسبحان الله، وبعدين البئر مليان حيات وعقارب ومليان أفاعي، ولو طلع من البئر وسابوه بعد كده هيجتمع حوله الذئاب، مصيبة كبيرة جدا، وده طفل صغير يعني يعمل إيه. وتخيل وهم فوق ده كله كمان وهم بيخلعون القميص بتاعه، طب سيبوني القميص بتاعي، طب الدنيا برد، طب لا أتحمل، طب سيبوني حتى أداري جسمي. سبحان الملك، يعني عنف شديد جدا وقسوة عجيبة لا تخطر على قلب بشر. أنا مش مصدق نفسي أن في ناس في الدنيا ممكن تكون قلوبها قاسية بالمنظر ده، أن ده أخوهم وأخوهم الصغير يعني المفروض أن هم يكونوا أرحم الناس وأرأف الناس بيه، ومع ذلك بكل أسف الكل كان بيشد عليه والكل كان بيغلظ عليه والكل كان بيقصوا عليه. في النهاية حد ما وصلوا ان هم رموه في البئر وهم راجعين. وتخيل يوسف عليه السلام وهو حريص كل الحرص ان هو يداري جسمه بالقميص، عشان كده كان بيشد القميص لآخر لحظة، ويعني كان بيتمنى ان هم حتى يسيبوا القميص يداري نفسه. وقارن بين سيدنا يوسف وهو يعني غلام صغير حريص على ان هو يداري جسمه، قارن بينه وبين فتاة النهاردة مسلمة وتحمل اسم مسلمة ورغم ذلك بتمشي وهي لابسة الاسترتش والبادي والميني جيب والميكرو جيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يا رب يتوب على كل نساء المسلمين، اللهم آمين. تعال شوف برضو في المقابل أخوي وحبيبي، شوف إخوة يوسف عملوا إيه مع يوسف عليه السلام، شوف رموه في البئر إزاي، رموه في غيابة الجب، شوف عملوا معه إيه. وفي النهاية قارن بين هذا الذي حدث مع يوسف عليه السلام وبين الذي يحدث في زماننا هذا اللي هو أكتر من اللي تعامل مع يوسف عليه السلام. قارن بين اللي تعامل مع يوسف وبين اللي بيعملوا النهاردة بعض الإخوة مع بعض، بعض الناس اللي هم إخوة أشقاء، أخ عايز يأكل مال أخوه، أخ واخد ميراث أخته، وأخ بيحاول يدبر الحيل والمؤامرات علشان يحصل على مال أخيه وعشان يحرمه من فلوسه، وأخ بيحاول يدبر مؤامرات عشان ياخد مال أسرته وإن هو في النهاية عايز يرمي أهله في الشارع، وأخ بيعمل واوا وقطيعة أرحم على أعلى مستوى. والمولى عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حقيقي يعني النهاردة احنا شايفين قسوة بين كتير من الناس يعني يندى له الجبين، ويكفي النهاردة مما يدمي القلب ان انت تشوف النهاردة اخ رفع قضايا على اخوه، واخت رفع قضايا على ابوها، واب رفع قضايا على ابنه، وام رفع قضايا على بنتها، ومشاكل ومصائب بين الاسر النهاردة في المحاكم، كل دوت نتيجة ضعف الايمان ونتيجة ان يعني انكباب الناس او اكثر الناس على الدنيا وعلى امور الدنيا. والحول لا حول ولا قوة إلا بالله، الدنيا اللي ما تساويش عند الله جناح بعوضة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما، وأن لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. نرجع ليوسف عليه السلام. يوسف الآن يا جماعة في البئر في الجب في غيابة الجب، يا الله في غيابة الجب. يوسف عليه السلام الغلام الصغير الذي لا يتعدى 12 سنة، إيه أسوة القلوب دي؟ في غيابة الجب دلوقتي يوسف عليه السلام، وهيقعد 3 أيام، 3 أيام الساعة الواحدة منها، الساعة الدقيقة الواحدة منها كفيلة إن هي تسبب الإنسان أزمة نفسية يفضل يعاني منها العمر كله. يوسف عليه السلام هيفضل في غيابة الجب 3 أيام في عز المحنة ديت، ويقول دايما من المحن تأتي المنح، في عز المحنة ديت يأتي بقى الروح والريحان، ويأتي بقى يعني تطيب الخواطر والطمأنينة من عند المولى عز وجل ليوسف عليه السلام. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. المولى عز وجل أوحى ليوسف عليه السلام في هذه اللحظة ما تخافش وما تقلقش وما تحزنش، إن شاء الله ربنا هيعزك وهيكرمك وهينصرك على إخوانك وهيعزك ويرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة، وهيجي عليك يوم يا يوسف عليه السلام هتخبر إخوانك دولت بإن أنت يوسف صاحب المركز العالي والمكانة العالية في الدنيا وفي الآخرة، وهم ما يعرفوش إن أنت يوسف. فجاءت الطمأنينة والسكينة والروح والريحان والرحمة يعني كل ده جاء ليوسف عليه السلام في عز المحنة العجيبة ديت. تخيل كده ويوسف عليه السلام وهو في البئر في غيابة الجب، تعبين حواليه وحيات وعقارب وفوق الذئاب، ويأتيه الوحي ما تخافش، ما فيش أي شيء في الكون هيقدر يقرب لك، لأن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. وده بيفكرنا يا جماعة بالباخرة السلام 98، يعني مع بعض طبعا الشبه، لكن بيفكرني بالناس اللي كانت 48 ساعة مرمين في المية وحواليهم يعني كل أسباب الموت، أمواج وصل طولها حوالي 10 متر، أسماك القرش حواليهم، ويعني في منهم ناس كارتهم سمك القرش، لكن في ناس كتيرة جدا مقرب لها سمك القرش أبدا، لأن الأمر من المولى عز وجل يعني ما جاش لسمك القرش إنها تأكل، أو جاء الأمر بعدم الأكل ما تقربوش، زي ما ربنا أوحى إلى الحوت ألا تأكل يونس عليه السلام لما ألقي في بطن الحوت، إني ما جعلت يونس لك طعاما ولا غذاء ولكني جعلت بطنك له سجنا فلا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما، كما جاء في الأثر. سبحان الملك، تخيل بقى في عز المأساة لناس مرمين في البحر، وهم مرمين في البحر والمأساة الكبيرة دي كلها، وربنا ينجيهم في هذه المحن، محنة ظلمة الليل، وكان ساعتها يعني الدنيا يعني ما كانش، كان القمر هلال، الدنيا كلها ظلام، وبعدين حيتان اسماك القرش ماليه البحر، وفوق ده كله معرضين للغرق، وفوق ده كله معرضين للموت بالجوع والعطش، مش لاقين لا ياكلوا ولا يشربوا. 48 ساعة وربنا ينقذهم بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيل يوسف عليه السلام هو في محنة غيابة الجب، ويأتيه الوحي من عند المولى عز وجل، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ناخد درسين جمال أو بالحتة الجميلة دي، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أول درس، الله لطيف بعباده، مقاليد الأمور بيد الله، يلي ظلمت ما تخافش، يلي تاخد حقك والله هيرجع لك إن شاء الله، لو ما كانش في الدنيا هيبقى في الآخرة، هتاخد حقك كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا تتظلم. أخويا اللي ظلمته وقلبك متقطع، وأنا حاسس كأن دمعتك قدام عيني دلوقتي وهي نازلة على خدودك وبتقول لي أي والله اتظلمت ظلم كبير، شفت في حياتي المر وشفت في حياتي حاجات كتيرة، أنا حاسس بيك وحاسس بيك أختي الفاضلة، حاسس بالظلم اللي اتظلمته، وعارف إن الظلم قد إيه مر وطعمه مر جدا، قد ايه يعني لازم يكون عندكم ثقه في الله، يا من ظلمتم الجاوا الى الله امن يجيب المضطر اذا دعاه. مر رجل برجل اخر قد صلبه الحجاج ابن يوسف، هذا الحاكم الظالم، فقال هذا الرجل: يا رب ان حلمك على الظالمين قد اضر بالمظلومين. يا رب انت حليم جدا على الناس اللي بتظلم، فيا رب الحلم ده اضر بينا احنا كناس مظلومين. فأوحى الله إليه فسمع صوتا يقول: إن حلمي على الظالمين قد أحل المظلومين في أعلى عليين. الله أكبر. تعالوا نشوف بعض القصص لناس اتظلموا يا جماعة، يلي اتظلمتوا واتقهرتوا ويعني وضاعت حقوقكم في الدنيا، ما تخافوش والله عمر ما الحقوق هتضيع أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن ربك لبالمرصاد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هتشوف قد إيه من خلال رحلتنا مع سيدنا يوسف عليه السلام قد إيه ربنا هيعز سيدنا يوسف، خلاص أتاه النبوة، وفوق ده كله كمان هيبقى عزيز مصر، وفوق ده كله كمان ربنا هيرد له أسرته، وفوق ده كله كمان ربنا هيشف والده من يعني يرجع مرة تانية بصره بعد أن عمي بعد 40 سنة فراق، وكل ده ربنا هيكرمه بيه. وهتشوفوا قد إيه إخوة يوسف هيروحوا له هم في غاية الذل والصغار، وهم بيقولوا له يعني محتاجين الميرة، محتاجين الطعام، عايزين ناكل، وهو اللي بيوزع الأكل على الشرق الأوسط كله، يعني عليه الصلاة والسلام. تعال نشوف بعض القصص اللي توضح لنا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بينصر المظلوم. قال جل وعلا يعني لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يعني وفي رواية: أرفعه الله فوق الغمام ويقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الصحابي الجليل سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، في يوم من الأيام جت امرأة اسمها أروى بنت أويس في عهد مروان بن الحكم، وقالت: ده سعيد بن زيد خد قطعة من الأرض بتاعتي وضمها للأرض بتاعته. فمروان بن الحكم استدعى سعيد بن زيد، وده من العشرة المبشرين بالجنة، فقال له: يا سعيد، هل أخذت شيئا من أرض أروى بنت أويس وضممته لأرضك؟ قال: أنا أفعل ذلك بعد ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما، شبر واحد، من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه به يوم القيامة بلجام من النار. فلما علم مروان بن الحكم أنه مظلوم سكت عنه، وإذا بسعيد بن زيد يدعو على هذه المرأة ويقول: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فيأتي يحكي الراوي أنها هذه المرأة، الحديث في الصحيحين أن هذه المرأة عمي بصرها وهي ماشية مرة في الأرض بتاعتها، وقعت في بئر كان في الأرض وماتت في أرضها كما دعا عليها سعيد بن زيد. القصة الثانية لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، لما كان وليا على الكوفة وأهل الكوفة اشتكوا يعني لعمر بن الخطاب، فعزله عمر بن الخطاب، ولكن حب برضو يوضح للناس يعني مكانة سعد ويعرفهم أن سعد بن أبي وقاص أكيد هيكون مظلوم. فأرسل وفدا مع سعد بن أبي وقاص ليسأل عن سعد في مدينة الكوفة. كل ما يخش مسجد يثنى عليه خيرا ويقولون: والله ما علمنا عليه إلا خيرا. حتى ما دخلوا مسجد من مساجد بني عبس ولقوا واحد اسمه أسامة بن قتادة وكنيته أبا سعد، ماذا تقول في سعد بن أبي وقاص؟ قال: أما إذ نشدتنا، خلاص أنت بقى، أنا عايز أقول كلمة الحق. فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. يا نهار أبيض، يعني ده كده شرك سيدنا سعد، يعني لا يسير بالسرية، يعني حتى لما بنطلع جهاد هو بيقعد في بيته، ولا يقسم بالسوية، ما بيعدلش ولا يحكم في القضين ولا يعدل في القضين. فقال سعد: أنت يعني اتهمتني الثلاث تهم، طب أنا هدعي عليك في مقابل الثلاث تهم دي ثلاث دعوات. قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فبارك بقى، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. عاش هذا الرجل زمان طويل جدا، ويعني أطل عمره، فعاش عمره طويل جدا وأطل فقره، عاش فقير جدا جدا جدا، وكان يجلس أو يقف على الطرقات ويغمز للنساء والجواري ويقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. في يوم من الأيام برضو كسرى يعني لما حصل أنه هو كان باني قصر كبير جدا جدا، وبعدين هو باني القصر حب في يوم من الأيام أنه يستعرض يعني القصر كده ويمشي ويتفرج عليه ويفتخر، فماشي مع الجنود والحاشية وبيلف حوالين القصر، فلقى كوخ صوانطط معمول في ظهر القصر لامرأة عجوز كانت تعمل طول النهار وتأوي إليه بالليل لتنام فيه. فقال أن الكوخ ده شوه منظر القصر بتاعي، فأمر بهدم الكوخ. فلما جاءت المرأة في آخر النهار لكي يعني تضع جانبها في هذا الكوخ، فوجدت الكوخ قد هدم، فسألت الحرس: من هدم الكوخ؟ قالوا: كسرى. فقالت: اللهم إن كان قد هدم كوخي فأين كنت أنت؟ فغضب الله عز وجل لها، فقام ابن كسرى على أبيه كسرى فذبحه في تلك الليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أليس الله بكاف عبده؟ الله أكبر. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. واقرأ قول المولى عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله أكبر. تعال نشوف آخر ثلاث حكايات بسرعة كده عشان تعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى لابد أن ينصر المظلوم سبحانه وتعالى. كان في رجل فقير جدا جدا، وكان يعني شغلته كان صياد سمك، فكان يروح يصطاد سمك وبعدين يبيع السمك ويجيب أكل الأولاد ويرجع البيت عشان يأكل أولاده. في يوم من الأيام اصطاد سمكة كبيرة جدا ففرح بيها، وهو رايح عشان يبيعها في السوق ويجيب بدلها أكل، قبل واحد من أعوان السلطان وكان من الجبابرة، دخل عليه وراح ضربه واخد منه السمكة عنوة وظلما. فالرجل قال: اللهم إنه قد تقوى علي وأنت تعلم أني ضعيف، اللهم انتقم منه، فإني لا صبر لي على هذا حتى إيه حتى ألقاك. أنا مش هقدر أصبر أن أنت تنتقم لي منه يوم القيامة، أنا عايز أشوف انتقامك منه يا رب في الدنيا. الرجل رجع البيت اللي هو الرجل اللي سرق منه السمكة، وراح رايح البيت وقال لزوجته: سوي السمكة. السمكة كانت لسه صحية، كانت لسه ما ماتتش. فراحت متحركه كده، راحت ضربه بالزعنفه بتاعتها فاصابته. المكان الزعنفه كانت سامه، فايه اصيب بالسم في ايديه. فالمهم راح للطبيب وظل طول الليل يعني يصرخ، فالطبيب قال له لابد من قطع الاصبع. اتقطع الصباع. بعد ما اتقطع الصباع يقدر ربنا سبحانه وتعالى امتد الالم لحد ما وصل للكف، فالطبيب امر بقطع الكف، امتد الالم لحد ايديه، لحد ما وصل ان اتقطع ايديه لحد كتفه. فواحد قال له ما ظنك يا مسكين، اتصبر حتى يقطع جسدك كله؟ يعني اذهب الى هذا الرجل وتحلل من هذه المظلمه، اطلب منه انه يسامحك. فذهب اليه وقال يا اخي سامحني فقد ظلمتك، ودخل وراح قب الراس وقب الايديه ودفع اليه مال تعويض عن السمكه اللي اخذها. فلما راى هذا الرجل ما حل بهذا الرجل الجبار من البلاء عفى عنه وسامحه لوجه الله سبحانه وتعالى. اليس الله بكاف عبده؟ اخر قصتين، كان في رجل عجوز وكبير في السن، قد بلغ يعني تعدى سنه 70 سنة، وكان لا يمتلك من الدنيا الا 5 فدادين. وكان مالوش حد من الورثة، وكان قرايبه كلهم ماتوا وهو الوحيد اللي عايش، وكان بيتقوت وبيعيش من 5 فدادين دي. يقدر ربنا سبحانه وتعالى الواحد من شياطين الإنس راح قايم وأراد أنه يحصل على الأرض دي، فيعمل إيه؟ فرح جايب 2 شهود مزورين هيشهدوا شهادة زور، وراح جايب أوراق كده وإيه يعني مزور أوراق بأن الأرض دي ملكه، وراح رايح للمحكمة والاتنين شهدوا معاه أن الأرض دي بتاعته. والراجل المسكين العجوز ده كانت أوراق الأرض بتاعته كانت ضاعت من سنين طويلة هو مش لاقيها. فحكم القاضي بالأوراق اللي قدامه، حكم القاضي بالأرض لهذا الرجل المزور. فما كان من هذا العجوز إلا أن قال له والله لا أملك شيئا إلا أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل. الراجل خارج يا جماعة والله من المحكمة، خارج من المحكمة فرحان وهو ماسك الصق اللي خده من القاضي بأن الأرض دي ملكه هو، وهو لسه خارج ووراه الشهود ماشيين وراه، ولسه خارج وجات عربية مسرعة ضربته حتى مات وهو في نفس اللحظة وطار الصق من يديه. فلما رأى الشهود ذلك خافوا على نفسهم أن يحصل لهم نفس اللي حصل للرجل ده، فراحوا داخلين للقاضي واعترفوا بالحقيقة، وعادت الأرض في التو واللحظة إلى هذا الرجل المسكين العجوز، بل وكتب له القاضي صقا بالأرض، فضمن بذلك أن الأرض له حتى مات رحمه الله رحمة واسعة. آخر قصة توضح لنا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بينصر المظلومين، قصة مؤثرة جدا. كان في شاب فقير جدا يا جماعة من أسرة فقيرة، وكان شغال ملاح على مركب قارب صغير كده بيعدي الناس من جزء صغير كده من النهر في إحدى القرى الريفية، فكان بيعدي الناس من الشط ده للشط ده وياخد مبلغ بسيط كده مقابل إن هو يعديهم. في يوم من الأيام جت امرأة هي وبنتها عروسة يعني، فالبنت كانت جميلة جدا، فشافها الملاح ففتن بيها. فأمها وهي طالعة، كانت البنت رايحة في زيارة خالها هي وأمها، فالمركب وهي طالعة أمها وهي طالعة، فالولد راح إيه مايل على البنت قال لها يعني أنا عايز أتجوزك. فقالت له أبي في المكان الفلاني وروح اتقدم لي. فقال لها طيب. راح بعد كده بعد ما خلص شغل راح لأهله بيسألهم أنا قابلت بنت محترمة من أسرة طيبة وممكن أتقدم لها؟ قالوا له ده احنا أسرة فقيرة ومش لاقيين ناكل، وأنت يعني العائل الوحيد لينا وبلاش. المهم إيه يعني رفضوا المسألة تماما. فسكت الشاب. فلما البنت لقت إنه ما تقدمش خلاص تزوجت بعد ذلك. وبعد فترة كبيرة جدا ما عدتش بنفس المكان ده، وبعد سنتين أو أكتر من سنتين عدت من نفس المكان، وكانت قد تزوجت وقد أنجبت طفلا صغيرا بلغ من العمر 1 أو 2 شهور أو 1 أو 3 شهور. وهي راكبة المركب وكانت راكبة لوحدها وراحة في زيارة خالها، وإذا بهذا الملاح يسألها أنت اتجوزت؟ قالت له إزاي اتجوزت وما استنتنيش؟ قالت له أنا انتظرت أنك تتقدم ما تقدمتش واتجوزت وأنجبت الحمد لله. المهم أراد أن يتعرض لها فأبت، فلما أبت أخذ الطفل منها عنوة وألقاه في النهر فمات. مات قدام عينين الأم، والأم بتحترق ألما. ولكم أن تتخيلوا ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم، أمه ابنها عمال بيقتل بيموت قدامها وهو بيترمي في النهر وهو طفل صغير رضيع يبلغ من عمر 1 أو 2 شهور. يعني منظر مؤثر جدا، تكاد المرأة يعني أنها تموت من الألم. وإذا به يريد أن عياذا بالله يفعل بها الفاحشة، فأبت فأخرج سكينا وطعنها عدة طعنات وقتلها وألقاها في النهر، ثم غسل المركب بعد ذلك بالماء، وقيدت القضية ضد مجهول محدش عارف مين اللي موتهم. الشاب ده بقى لسه برضه شغال ملاح عمال بيعدي الناس على المركب، كل لما يعدي يا جماعة يسمع صراخ المرأة والطفل، كل لما يعدي يسمع صراخ المرأة والطفل، لحد ما حس إنه خلاص الدنيا ضاقت في عينيه، فترك هذه المهنة وراح اتعلم بقى الجزارة من واحد جزار، وقعد يشتغل معاه لحد ما بقى جزار ويعني مشهور جدا هناك. وبدأ كل يوم يعد الذبائح ويذبحها قبل الفجر، ويأمر الصبي بتاعه انه يروح يوصل الذبائح للدكان يعني. وبعد هو بقى يعني ما يقعد شوية كده، وبعد الفجر بساعة يروح ويبدأ يفتح الدكان ويبدأ يبيع اللحم. في يوم من الأيام كان على موعد مع القصاص. الله هو الحكم العدل سبحانه وتعالى، كان على موعد مع القصاص، مع القصاص في القضية التي قيدت ضد مجهول. في يوم من الأيام ذبح الذبايح وأمر الولد، خد العربية وعليها الذبايح وداها الدكان، وهو رايح يغير لبسه عشان يروح الدكان، وإذا به فجأة يسمع صوت صراخ. اتجه، وكانت لسه الدنيا ظلمة لأن قبل الفجر لسه الدنيا ظلمة، بيجري ناحية الصوت فكعبل على حاجة. ايه الحاجه ديت؟ واحد مقتول. هو ما خدش باله، فكان كان هو لابس لبس الجزاره والسكاكين مرشقها يمين وشمال كده حوالين ايه، حوالين الثوب اللي هو لابسه. نزلت منهم سكينه على صدر المقتول، والراجل كان قتيل، كان اتقتل خلاص ومات. فاذا به فجاه يجد الناس اتلموا عليه وامسكوا به، هذا هو القاتل، هذا هو القاتل. قال لهم والله ما قتلته، ده انا اتكعبلت فيه وسالوا السكينه في ايديك اهيت، وانت اللي قتلته، وانت وقيد القضية دي ضد هذا الرجل. وجاء الشرطة وأخذوه إلى السجن وحكم عليه بالإعدام. وهو بيقدم للإعدام يا جماعة بدأ يصرخ ويقول لهم والله أنا ما قتلت هذا الشاب أبدا، فابحثوا عمن قتله، ولكن هذه هي عدالة الله عز وجل، فوالله ليس هذا من عدل البشر، وإنما هو عدل رب البشر، فإني قتلت امرأة وطفلا قبل ذلك، وقيدت القضية ضد مجهول، فأنا أحاسب على قتلي لهذه المرأة ولا أحاسب على قتلي لهذا الشاب. أما هذا الشاب فابحثوا عمن قتله، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يبقى أول درس نخرج به من الجزئية ديت اللي هي فلما ذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أول حاجة الله لطيف بعباده. في عز المحن وفي عز كل المصائب دي أخوي وحبيبي الله لطيف بعباده. الحاجة الثانية جبر الخواطر على الله. الله ربنا جبر خاطر يوسف عليه السلام وهو في البئر وقلبه منكسر، جبر خاطره بهذه الكلمات وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وقبل ذلك جبر الله خاطر نوح عليه السلام لما قال رب إني مغلوب فانتصر، جاء جبر الخواطر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وجبر الله خاطر موسى لما قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وجبر الله خاطر يونس لما التقمه الحوت وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أمر الله الحوت أن يلفظه على الشاطئ وأنبت له شجرة من يقطين كانت له ظلا وطعاما وشرابا في آن واحد بفضل الله سبحانه وتعالى. وجبر الله خاطر إبراهيم الخليل عليه السلام حينما ألقي في النار فقال جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وجبر الله خاطر إسماعيل لما أخذه أبوه إبراهيم عليه السلام ليذبحه وإذا بالحق جل وعلا يقول وفديناه بذبح عظيم سبحانه وتعالى. وجبر الله خاطر حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف وضربوه ونزفت الدماء الشريفة من جسده، وإذا بغلام من بلاد نينوى من بلاد العراق من بلد يونس عليه السلام يسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويسلم مجموعة من الجن لما شاءوا إلى النبي واستمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا دعاة إلى الجن يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. بل ولما طرد النبي من مكة جبر الله خاطره فعاد فاتحا منتصرا بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وجبر الله خاطر صهيب الرومي حينما ترك ماله كله لله ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا بجبريل عليه السلام ينزل بقرآن يطلع إلى يوم القيامة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقوم النبي ويتلقى صهيب الرومي ويقول ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وجبر الله خاطر بلال رضي الله عنه وارضاه لما عذب بمكة فيؤذن فوق الكعبة في يوم الفتح، في يوم فتح مكة جزاء له على أنه كانت الصخور العظيمة توضع على صدره وعلى ظهره، فيقولون له آلات والعزة إلهان من دون الله، فيقول أحد أحد، وإذا به يصعد على أعظم صخرة على الكعبة التي فيها الحجر الأسود الذي هو من أحجار الجنة. الشاهد أخوي وحبيبي، إن كان جبر الخواطر على الله، فكرت أنت أخوي وحبيبي في يوم من الأيام تجبر بخاطر أي حد من البشر وتسعد أي حد من البشر عشان ربنا يجبر بخاطرك وعشان ربنا يسعدك؟ فكرت في أيامنا الجميلة المباركة ديت؟ فكرت في إخواننا المحاصرين في غزة؟ فكرت في إخواننا في العراق؟ فكرت في إخواننا في السودان، في بلاد المسلمين جميعا المحاصرين والمضطهدين والمعذبين؟ فكرت في إخواننا المحرومين في كل مكان؟ فكرت في الفقراء واليتامى؟ فكرت في الأرامل؟ فكرت في الناس المظلومين؟ فكرت تكبر بخاطرهم عشان ربنا يكبر بخاطرك؟ يعني أحب الأعمال إلى الله سرور تدخلها على مسلم. الحقيقة الأيام الأوقات بتجري بسرعة، واللحظات الجميلة اللي بقضيها معاكم بتجري بسرعة، وربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير. هنا تركنا يوسف عليه السلام في غيابة الجب، نرجع له تاني بكرة عشان نشوف إيه اللي حصل مع يوسف عليه السلام. يعني جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاركنا في حملة كساء 100,000 محتاج في رمضان. هدفنا تجميع 300,000 قطعة ملابس، علشان كل محتاج ياخد 3 قطع يختارهم بنفسه. اتبرع بملابسك المستعملة والحق ثواب الشهر الكريم. اتصل على 19450 هنجيلك لباب البيت. جمعية رسالة للأعمال الخيرية. ألقوه في الجب يا ظلمة القلب، كذب على الذئب كذب، دمع من الأوهام دمع من الأوهام، يا محنة هبي للسجن والكرب، حفظ من الرب ربي تحلو به الآلام، تحلو به الآلام بجمال قصته وبحسن طلعته وإباء عفته، هو يوسف الأحلام، هو يوسف الأحلام.